الحمد لله رب العالمين، أحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العناية بأمر المعتقد وأصول الديانة وأسس الملة مقدم على أي أمر آخر، لأن هذه الأصول والأسس هي للدين بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبنيان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وإذا كان أمر المعتقد بهذه المكانة والمنزلة فإن العناية به والاهتمام ينبغي أن تكون أولى من أي أمر آخر. والعناية بالمعتقد دراسة له ومذاكرة لمضامينه داخل في الفقه في دين الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتعلم الاعتقاد من الفقه في دين الله، بل هو الفقه الأكبر، ولهذا عظمت عناية أئمة المسلمين وعلماء الدين قديما وحديثا ببيان المعتقد وإيضاحه وذكرا لمسائله وبيانا لشواهده ودلائله. وقل أن تجد إماما من الأئمة إلا وله مصنف في بيان الاعتقاد ما بين مسهد ومختصر وما بين متوسع ومقتصر، ما بين ناظم وناثر، في مؤلفات عديدة ومصنفات كثيرة. ومن جملة هذه العناية العناية بالمختصرات، والعناية بالمختصرات بدأت قديما عند أهل العلم، وكتب في العقيدة مختصرا كتابات كثيرة جدا للأئمة وأهل العلم من السلف ومن تبعهم بإحسان، وقصد بهذه المختصرات تأصيل العقيدة وتقريرها وبيان مكانتها العظيمة ومنزلتها العلية وبيان مصدر الاستدلال في تلقي الاعتقاد وبيان ما تتميز به عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا هو الغرض في تأليف المختصرات. لم تؤلف لتقصي جوانب العقيدة وذكر تفاصيلها، وإنما ألفت لتأصيل الاعتقاد وذكر ما تتميز به عقيدة أهل السنة والجماعة، والإشارة إلى بعض التفاصيل التي تدل على غيرها وترشد إلى غيرها، فيتضح بهذه المختصرات المعتقد، وتكون هذه المختصرات لطالب العلم بمثابة المفتاح الذي يدخل به بعد ذلك في التصانيف والمؤلفات الموسعة المفصلة في بيان العقيدة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض مؤلفاته رحمه الله الغرض الذي لأجله ألف أهل العلم وكتب السلف رحمهم الله مختصرات في الاعتقاد، فقال رحمه الله تعالى: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكرون إثبات الصفات، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد، وأنه مريد لجميع الكائنات، أي إرادة كونية، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان، ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. فبين بهذا الكلام العظيم رحمه الله غرض أئمة السلف رحمهم الله تعالى في المؤلفات المختصرة في بيان العقيدة. فإذا علم ذلك لا يصلح أن يأتي أحد ويقول فات العالم الفلاني في مختصره أن يذكر كذا، أو أن يكتب بعضهم مستدركا على بعض المصنفات المختصرة يستدرك فيها بعض المسائل. فمثل هؤلاء لم يعرفوا أغراض السلف رحمهم الله تعالى في المختصرات، فهي ألفت لبيان ما يتميز به المعتقد، وما يتميز به أهل السنة والجماعة، وما تتأصل به العقيدة، مع ذكر بعض الأمثلة التي تدل على غيرها. فمثلا في باب الصفات يذكرون عددا من صفات الله تبارك وتعالى مع بعض دلائلها، وما ذكر منها يدل على ما لم يذكر، والقاعدة في الصفات واحدة. فإذا علمت الطريقة في التقرير والإثبات والاستدلال، فما لم يذكر من صفات الله تبارك وتعالى القول فيه نظير ما ذكر، والقول في الصفات في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وعليه فإن هذه المختصرات نافعة جدا لطالب العلم في التأصيل، نافعة جدا في التأصيل العقدي وفي معرفة ما تمتاز به عقيدة أهل السنة والجماعة وما تختص به من ارتباط وثيق وصلة كاملة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، خلافا لما عليه أهل البدع والأهواء. وهذا المختصر الذي بين أيدينا المشهور بعقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله، المشهور بعقيدة الإمام الطحاوي الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، وهو رحمه الله توفي عام 321 ونشأ في بيت علم وفضل، نشأ في بيت علم وفضل، فوالده عرف بالعلم وعرف بالفضل ونبل الأخلاق، ووالدته عرفت بالعلم، ويقال إنها ممن تلقى العلم عن الشافعي رحمه الله وأخذ عنه. وخاله هو الإمام المزني، أشهر تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، فتلقى عليه العلم وأخذ عنه، فنشأ في محيط علمي وفي أجواء علمية، فنشأ نشأة عظيمة في تحصيل العلم وتلقيه. ولخاله الإمام المزني متن مختصر في العقيدة وهو مطبوع متداول، وكذلك أهل العلم في ذلك الوقت وبعدهم لهم مختصرات في العقيدة. فشارك هذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أئمة السلف في كتابة هذا المؤلف المختصر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وكان في بدء حياته شافعي المذهب من حيث الفروع، ثم بعد ذلك تحول إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين. ولهذا كتب هذه العقيدة ونص في مقدمتها أن هذه العقيدة هي عقيدة الإمام أبي حنيفة وعقيدة صاحبيه، أي محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف، كما سيأتي بيان ذلك. ومن المعلوم أن الأئمة رحمهم الله تعالى مضوا على عقيدة واحدة وقول واحد في الإيمان بالله وإثبات صفاته وذكر تفاصيل المعتقد، اللهم إلا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيما يتعلق بمسألة الإيمان وإخراج العمل من مسماه. وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرحه لهذا الكتاب شرح العقيدة الطحاوية، ذكر نقلا عن أبي حنيفة يأتي ذكره لاحقا إن شاء الله، يفيد أن أبا حنيفة رجع عن ذلك، الإمام أبو حنيفة وغير من أئمة السلف رحمهم الله لم يكونوا يتعمدون الخطأ، لكنهم ليسوا بمعصومين. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: من قال إن أبا حنيفة أو غيره من أئمة أهل العلم يتعمد الغلط ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أبطل، ولا يصلح أن يقال مثل هذا في أهل العلم وأهل الفضل وأهل النبل. ولهذا فإن هذا المتن كما سيأتي لاحقا أخذ عليه بعض المآخذ في هذا الباب، أخذ عليه بعض المآخذ في هذا الباب مما هو ليس موافقا لما كان عليه أهل السنة والجماعة، إضافة إلى أيضا أنه أخذ عليه من ناحية شكلية وهي الترتيب، ترتيب المسائل، مسائل المعتقد، فتجد مثلا يذكر في الصفات مسائل ثم يذكر غيرها ثم يرجع للصفات ثم يذكر غيرها وهكذا. ولهذا ابن أبي العز لما ختم شرح هذا المتن تمنى أنه لو رتبه، تمنى أنه لو رتبه، لأنه شعر أنه فيه قصور في جانب الترتيب، فتمنى أنه لو رتب مسائل الكتاب على أبواب الإيمان بحيث تأتي تباعا كل مسألة في موضعها المناسب لها. فهذا مما أخذ عليه، وإلا فهو كتاب عظيم في بابه واعتنى به أهل العلم قديما وحديثا، وكتب عليه تعليقات من علمائنا ومشائخنا الأجلاء بيانا لمضامين هذا الكتاب وبيانا لما يتعلق بهذا الكتاب، مما سيأتي الإشارة إلى بعضه في حينه إن شاء الله. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية المعروفة بالكافية الشافية لما ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات أخذ يعدد الأئمة الذين ألفوا في الاعتقاد على جادة أهل السنة في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، فذكر في ضمن ما ذكر بيتا أشاد فيه بهذا المتن لهذا الإمام، الإمام الطحاوي، قال: وانظر إلى قول الطحاوي الرضا، قال: وانظر إلى قول الطحاوي الرضا وأجره من تحريف ذي بهتاني، وأجره من تحريف ذي بهتاني، أي أجر تأليفه من تحريف ذي بهتان، أي من تحريف المتكلمين. وابن القيم رحمه الله تعالى يلمح هنا إلى وجود مؤلفات كتبت في شرح هذا المتن، كتبت في شرح هذا المتن، هذا المتن، ولكن شرحهم لهذا المتن فسروه وشرحوه على الطريقة التي هم عليها وهي طريقة أهل الكلام، فأصبح المتن في واد وهم في واد آخر. وهذا الذي أشار إليه ابن القيم بقول أجره من تحريف ذي بهتان. مما دعا هذا الأمر الإمام العالم النبيل علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله إلى كتابة شرح لهذا المعتقد جرى فيه على سنن أهل السنة والجماعة وعلى طريقتهم، وأشار في مقدمة الشرح إلى وقوفه على تواليف وتصانيف في شرح هذا المعتقد جنح بها أربابها إلى طريقة المتكلمين. فكتب رحمه الله شرحه النفيس ومؤلفه العظيم المشهور بشرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز، هو كتاب عظيم في بابه. وابن أبي العز من تلاميذ الحافظ ابن كثير، واستفاد كثيرا من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم ومن غيرهم من أئمة السلف وعلماء المسلمين. فكان شرحه لهذا المعتقد في غاية النفع والفائدة والجودة والإحسان. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يحرص على مراجعة هذا الشرح والاستفادة من ما ساقه فيه من شواهد ودلائل وتقريرات نافعات عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وهذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى سيكون هذا الشرح له شرحا متوسطا، الغرض منه بيان ما قرره الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا المتن مع ذكر الدلائل والشواهد على تقريراته واستدلالاته والتنبيه على ما يحتاج إلى تنبيه. كل ذلكم يأتي في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يجزي الإمام الطحاوي وجميع أئمة المسلمين عنا خير الجزاء، وأن يغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ونبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى طالبين مده وعونه في قراءة متن العقيدة الطحاوية. بسم الله، توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. بدأ بهذا الحمد، بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، والصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة، ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، أي ما يعتقده أهل السنة والجماعة. وأصول الإيمان، أصول الإيمان يسميها أهل العلم عقيدة، وهذه التسمية تسمية شرعية خلافا لما يقوله بعض أهل البدع، بل هذه تسمية شرعية صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الدارمي حيث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم. فعبر عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ في هذا الباب، وهو استعمال درج عليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى كثيرا فيما صنفوه في الاعتقاد مختصرا أو مطولا. وسميت أصول الديانة عقيدة لأن تلك الأصول لابد أن تكون ثابتة في القلب، راسخة متمكنة، لا أن يكون العبد فيها متزعزعا مترددا شاكا، فإن الشك والظن ليس عقيدة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، غير شاك فيهما. فالحديث الآخر قال: مستيقن بها قلبه. فلا بد من اليقين ولا بد من انتفاء الشك حتى يصبح الأمر عقيدة. وأصل العقد الربط والإيثاق، ولهذا يقال عقد الحبل أي أوثقه وشده. فلا بد أن تكون العقيدة متمكنة في القلب ثابتة، ليس عند العبد فيها تردد أو شك أو اضطراب. ولهذا سميت أصول الديانة عقيدة، لأنها مطلوب فيها الجزم، لأنه مطلوب فيها الجزم. فإن لم تكن في القلب عن جزم ويقين لا تكون عقيدة، ولا يكون العبد حقق المطلوب منه، لأن المطلوب منه ثم لم يرتابوا، هذا هو المطلوب، أيقنوا ولم يشكوا، مستيقنا بها قلبه، هذا هو المطلوب. فإذا كان لم يصل بهذه الأمور في قلبه إلى حد الجزم لا تكون عقيدة. ولهذا درج أئمة السلف رحمهم الله في أكثر المصنفات في هذا الباب على تسمية أصول الديانة العقيدة أو الاعتقاد أو أصول الاعتقاد أو نحو ذلك. قال: هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، أي أبو حنيفة وصاحبه. ومن المعلوم أن اعتقاد أهل السنة والجماعة ليس لأحد من الفقهاء اختصاص به، بل هو عقيدة الجميع، بل هو عقيدة الجميع. لكن لما كان ارتباط الفقهي أحب أن يجمع ما عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وما عليه صاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فجمع هذا المصنف. وإلا عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واحدة، عقيدة واحدة، وما عليه الأئمة هو شيء واحد، يستثنى من ذلك مسائل تتعلق بالإيمان، وفي مواضع يسيرة أخرى يأتي التنبيه عليها، يأتي التنبيه عليها، وهي ليست على ما عليه أهل السنة في الاعتقاد، مما سيأتي عليه التنبيه في حينه بإذن الله تبارك وتعالى. والإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن، هؤلاء من أئمة أهل العلم ومن أئمة الفضل، وعنهم نقولات عظيمة وثمينة جدا يأتي الإشارة إلى بعضها، ونقل جملة كبيرة منها الشارح ابن أبي العز الحنفي، نقل نقولات عظيمة عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف وعن محمد بن الحسن، وكذلك كتب الاعتقاد الموسعة التي تعنى بسرد النقولات ينقلون كثيرا، خاصة عن أبي يوسف، وكذلك محمد بن الحسن ينقلون عنهم نقول كثيرة جدا في ذكر المعتقد. والإمام أبو يوسف نقل عنه ابن مندة في كتاب التوحيد نقلا في قرابة 5 صفحات، يعني كأنه مصنف مستقل في تقرير المعتقد بكلام متين وتقرير نافع للغاية. قال رحمه الله تعالى: وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به لرب العالمين، أي أنه سيورد وينقل ما عليه هؤلاء الأعلام من اعتقاد وتقريرات في أصول الديانة مما يدينون به لرب العالمين، أي يؤمنون به ويقرون به ويعتقدونه. ثم شرع في التفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. نعم. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول في توحيد الله، أي قولنا في التوحيد، قولنا في التوحيد وما نقرره في أمر التوحيد بتوفيق الله هو كذا وكذا، مما سيأتي شرحه عنده رحمه الله تعالى. والتوحيد مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، وهو أصل يدل على الإفراد. وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بوحدانية الله، توحيد الله هو الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى، والله جل شأنه من أسمائه الحسنى الواحد، ومن أسمائه جل وعلا الحسنى الأحد، وهما اسمان دالان على وحدانية الله وأحديته عز وجل. والوحدانية والأحدية هي التفرد، تفرد الرب سبحانه وتعالى، تفرد الرب جل وعلا كما سيأتي عند المصنف: لا شريك له، لا شيء مثله، لا شيء يعجزه، هذا كله تفرد الله بالوحدانية سبحانه وتعالى. فالتوحيد مصدر يدل على الإفراد، وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بوحدانية الله. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولهذا لا توحيد إلا بنفي وإثبات، لا يكون التوحيد إلا بالنفي والإثبات، فإذا نفى الشخص ولم يثبت لا يكون موحدا، وإذا أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، بل لا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات. هذا هو التوحيد، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. والتوحيد هو أول واجب على المكلف، وهو أصل الأصول وأعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف، وهو الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. وهو نوعان: علمي وعملي. التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه علمي وعملي، علمي بأن يفرد بالعبادة، عملي بأن يفرد بالعبادة، وعلمي بأن يثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في بيان التوحيد العلمي: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. خلق لتعلموا. وقال جل شأنه في بيان التوحيد العملي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك ليعلموا وهنا ليعبدوا. فالخلق خلقوا للعلم والعمل. ولهذا التوحيد علمي وعملي، علمي وعملي. والعلم يتناول توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وتفرده بالملك لا شريك له سبحانه وتعالى، ويتناول الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والتوحيد العملي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وعليه إن قلت التوحيد نوعان علمي وعملي، أو قلت التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، لا تعارض، لأن التوحيد العلمي يتناول نوعين وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولا يكون العبد موحدا ولا من أهل توحيد الله تبارك وتعالى إلا إذا آمن بأنواع التوحيد الثلاثة وأتى بأنواع التوحيد الثلاثة. وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة لتوحيد الله جل شأنه عليها دلائلها الكثيرة وشواهدها العديدة في كتاب الله جل شأنه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. وتأمل قوله بتوفيق الله، وهي كلمة عظيمة جدا، والإتيان بها في هذا الموضع من أجمل وأطيب ما يكون، بتوفيق الله. لأنه لا يصح لك معتقد ولا تسلم لك ديانة ولا يستقيم لك سلوك إلا بتوفيق الله ومده وعونه. قال نبي الله شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوفيق بيد الله، هو جل وعلا الموفق والمعين والهادي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا دوما اسأل الله التوفيق، دوما اسأل الله جل وعلا التوفيق، واطلب منه المد والعون. لا لا لا تركن إلى ذكائك أو إلى فهمك أو إلى سيرك أو إلى سلوكك أو إلى عملك، لا تركن إلى شيء من ذلك، واسأل الله التوفيق والسداد والثبات والهداية والعون. كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما قال له علي رضي الله عنه: علمني دعاء أدعو الله به، قال: سل الله. قال له: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي رواية قال: قل اللهم اهدني وسددني. فالهداية والسداد والعون والتوفيق كل ذلك بيد الله لا شريك له. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. إن الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك اسمه وتعالى جده وجل ثناؤه، هكذا عندك؟ ما الذي عندك؟ إن الله واحد لا شريك. نعم. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. هذا إجمال في تقرير التوحيد، ثم فصله بثلاث كلمات، وهي قوله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فعطفه لهذه الثلاث على قوله واحد لا شريك له هو عطف تفسير وبيان وتفصيل، لأن قوله واحد لا شريك له، واحد لا شريك له، وهذا إثبات ونفي يتناول أنواع التوحيد الثلاثة. واحد لا شريك له يتناول أنواع التوحيد الثلاثة، أي واحد لا شريك له في ربوبيته، وواحد لا شريك له في أسمائه وصفاته، وواحد لا شريك له في ألوهيته. فقول واحد لا شريك له هذا يتناول أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، ولا يكون العبد محققا هذا التوحيد وهذا الإيمان واحد لا شريك له إلا بنفي الشريك في الربوبية ونفي الشريك في الأسماء والصفات ونفي الشريك في الألوهية. فتناولت هذه الجملة أنواع التوحيد الثلاثة، ثم فصل بأن خص كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة بالذكر. فقول ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، هذا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل شأنه هل تعلم له سميا، أي لا سمي له، ليس هناك من يساميه جل شأنه. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة هي سورة أخلصت لبيان صفة الرب، وسيأتي الحديث عنها لاحقا. فإذا قوله لا ولا شيء مثله هذا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، بأن يكون المسلم منزها لله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به جل شأنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وثمة قاعدة عند أئمة السلف وعلماء السنة أن كل نفي يتضمن ثبوت كمال ضده، يتضمن ثبوت كمال ضده. ففي قوله ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، كذلك قول الله ليس كمثله شيء، إثبات كمال الله سبحانه وتعالى وكمال عظمته في صفاته، وأنه جل وعلا له الصفات العظيمة الكاملة الكثيرة. ولهذا قال وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. ففي نفي المثلية إثبات كمال الصفات، إثبات كمال الصفات، خلافا للمبتدعة الذين ينفون الصفات ويستدلون على نفي الصفات بقوله ليس كمثله شيء، فينزلون الآية في غير منزلها ويضعونها في غير موضعها، والآية في الإثبات، الآية في الإثبات، ليس كمثله شيء، نفى المثلية لكمال صفاته، أي أنه له الصفات العظيمة الكاملة التي لا مثل لله سبحانه وتعالى، ولا سمي ولا نظير في شيء منها، تقدس وتنزه عن المثال سبحانه وتعالى. قال ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، وهذا النفي يتضمن توحيد الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى له الربوبية على خلقه أجمعين، خلقا وإيجادا وتصرفا وتدبيرا، الخلق كلهم طوع تدبيره، ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال جل شأنه: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء إنه كان عليما قديرا. وهذا النفي متضمن ثبوت كمال الضد، وهو كمال قوة الله وكمال قدرة الله وإحاطة علم الله. فليس النفي نفيا صرفا، بل هو نفي متضمن ثبوت كمال الضد لله عز وجل. ولهذا ختم الله الآية الكريمة بقوله: إنه كان عليما قديرا. فنفي العجز يدل على ثبوت كمال العلم وكمال القوة وكمال القدرة، وهذا فيه إثبات ربوبية الله سبحانه، وأنه الرب المدبر الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، بيده العطاء والمنع، الخفض والرفع، القبض والبسط، الحياة والموت، العز والذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقوله ولا شيء يعجزه، هذا فيه إثبات ربوبية الله وكمال تدبيره سبحانه وتعالى وكمال قدرته، وأنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان، وأنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة والعلم الذي وسع كل شيء، لا شيء يعجزه. ولا إله غيره، وهذا في توحيد العبادة، وهذا في توحيد العبادة، ولا إله غيره أي لا معبود بحق سواه، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وكان كل نبي يبعثه الله سبحانه وتعالى يبدأ قومه بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. هذا هو لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو توحيد العبادة، وهذا هو توحيد العبادة، أن يخلص الدين لله وأن يفرد جل شأنه بجميع أنواع العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا إله غيره، أي لا معبود بحق سواه. فتضمنت هذه الكلمات الثلاث: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية في قوله، توحيد الأسماء والصفات في قوله لا شيء مثله، وتوحيد الربوبية في قوله ولا شيء يعجزه، وتوحيد الألوهية في قوله ولا إله غيره. بعد أن ذكرها مجملة في قوله واحد لا شريك له، أي في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهذا الذي يعتقده الأئمة. وعرفنا قبل قليل قول الإمام الطحاوي رحمه الله أن هذه العقيدة هي عقيدة الإمام أبي حنيفة وعقيدة صاحبيه محمد بن الحسن والقاضي أبي يوسف، فهذه العقيدة هي التي عليها المسلمون، هذه العقيدة هي التي عليها المسلمون، الإيمان بتوفيق الله سبحانه وتعالى بوحدانية الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ولهذا جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: والله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن السفل ليس من وصف الربوبية ولا الألوهية. فذكر في هذه الجملة أقسام التوحيد الثلاثة، ذكر في هذه الجملة رحمه الله أقسام التوحيد الثلاثة، قال لأن السفل ليس من وصف الربوبية ولا الألوهية. وهكذا مضى أئمة السلف رحمهم الله على الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته جل شأنه وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وضمنوا ذلك تقريراتهم وكتبهم ومؤلفاتهم. ولا يحتاج المقام أن تكتب أرقام، لأن كتابة الأرقام إنما هي لمزيد التفصيل، كتابة الأرقام إنما هي لمزيد التفصيل، ولهذا لا يحتاج إليها. فبعض أهل العلم قال أولا ثانيا ثالثا، وبعضهم رأى أن لا حاجة إلى الأرقام، لأن الأرقام إنما توضع لمزيد التفصيل. وها أنت ترى في أحاديث عديدة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يجمعها عدد معين ويذكرها بدون أن يقال فيها أولا ثانيا ثالثا رابعا، فهذه إنما تذكر لمزيد التفهيم والإيضاح. فلا يقال أن العالم الفلاني ما ذكرها بالأرقام، لأن ذكر الأرقام إنما هو لمزيد التفهيم والتوضيح. وإلا فإن قوله لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره هذه الأقسام الثلاثة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، واضحة. وهذا الذي عليه أئمة السلف رحمهم الله، والنقول عنهم في هذا الباب كثيرة جدا. وادعى بعض رؤوس البدع أن هذه الأقسام الثلاثة لا وجود لها عند أئمة السلف، وزعم أن أول من قال بها ابن تيمية وأن لم تعرف عن أحد قبله، بينما المطلع على كلام السلف وأئمة أهل العلم يجد نقولات كثيرة عن أئمة السلف، منها مثل هذه النقول التي تذكرها بشكل واضح، ومنها نقولات أخرى تصرح بالأرقام، تصرح بالأرقام أولا ثانيا ثالثا، مثل كلام الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في كتاب الإبانة، ذكر أقسام التوحيد الثلاثة بالأرقام أولا ثانيا ثالثا، وهو قبل ابن تيمية رحمه الله بقرون. وجماعة النقول عنهم في ذلك في رسالة مختصرة مطبوعة بعنوان المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد، ونقلت عن عدد كبير من أهل العلم قبل ابن تيمية كلهم يصرحون بأقسام التوحيد الثلاثة. ومن هؤلاء الذين نقلت أقوالهم الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف والإمام الطحاوي رحمهم الله، وهؤلاء الثلاثة من علماء الأحناف أهل المذهب الحنفي. وأيضا نقلت عن الأئمة الآخرين من أتباع المذاهب الأخرى وغيرهم من أئمة أهل العلم نقولات عديدة تبين أن أهل العلم كلهم مضوا على جادة واحدة وطريق واحد في تقرير التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد. نعم. قال رحمه الله تعالى في سرد ما يتعلق بتوحيد الله والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى مفصلا في هذا المقام ذاكرا جملة من التفاصيل، قال: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء. قوله قديم هذا ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله، ولم يذكره على أنه من أسماء الله تبارك وتعالى، لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن كماله، فأسماء الله كلها حسنى. أما الأسماء التي تدل على نقص أو هي ألفاظ محتملة، ألفاظ محتملة هذه لا تدخل في أسماء الله تبارك وتعالى. والقديم يراد به المتقدم على غيره، لا ليس المراد به الذي ليس قبله شيء. القديم في اللغة ليس المراد به الذي ليس قبله شيء، وإنما المراد به المتقدم على غيره. اقرأ في ذلك مثلا قول الله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، عرجون النخل معروف، يكون قديما، يكون قديما أي بالنظر للجديد الذي جاء بعده. فالقدم يكون في الشيء أي بالنسبة لغيره، ولهذا يقال قديم للشيء العتيق وجديد للشيء الجديد أو الحديث. والعرجون القديم أي هو قديم بالنسبة للحديث الذي جاء بعده، وكان في جدته حديثا وليس قديما. ولهذا فالقدم يكون نسبيا، ولهذا لم يكن هذا من أسماء الله، ولم يأتي في أسماء الله تبارك وتعالى، لأنه ليس المراد بالقدم الأولية التي ليس قبلها شيء، الأولية التي ليس قبلها شيء. ولهذا يخبر عن الله بالقدم على هذا المعنى، معنى الأولية، وإذا قيد يكون أيضا أولى، مثل ما صنع المؤلف قال قديم بلا ابتداء فزال الإسلام، قديم بلا ابتداء. والأولى من ذلك ما جاء في القرآن هو الأول، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام في السنة كما في الحديث الصحيح قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فالأولى أن يقال أول ليس قبله شيء، أول ليس قبله شيء. وعلى كل هذه الجملة بهذا القيد قديم بلا ابتداء واضحة لا إشكال فيها، قديم بلا ابتداء واضحة لا إشكال فيها، وذكره للقديم هنا من باب الإخبار، من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فليس القديم من أسمائه تبارك وتعالى، وإنما يخبر عنه به بهذا المعنى المقيد، المعنى المذكور هنا قديم بلا ابتداء. والإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله نبه على ذلكم في شرحه للعقيدة الطحاوية، وذكر صراحة أن القديم ليس من أسماء الله، أن القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. وله رحمه الله تعالى منظومة في السيرة طبعت مؤخرا، بدأ بقوله الحمد لله القديم الباري، بدأ بقوله الحمد لله القديم الباري، و وجدت هذه اللفظة بهذه الكلمة بهذا اللفظ القديم في جميع النسخ الخطية التي وجدت لهذا النظم، وهي ثلاث نسخ وجدت بهذا السياق القديم الباري. والأولى أن يقال القدير، أن يقال القدير ويغلب الله أعلم على الظن أنها من تصحيفات النسخ، لأن ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية تعقب الطحاوي في هذا اللفظ ووضح أنه ليس من أسماء الله. فالأولى أن يقال الحمد لله القدير الباري لأمرين: الأول لهذا المعنى الذي ذكره هو رحمه الله متعقبا به على الإمام الطحاوي، والأمر الثاني ذكر القديم، ذكر القدير هو الذي يناسب ذكر الباري، القدير هو الذي يتناسب مع ذكر اسم الباري، أما القديم الذي يتناسب مع أن يقال القديم الباقي، القديم الباقي، والذي يناسب ذكره للباري هذا الاسم أن يقول القدير، والقدير اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ثابت في القرآن. فالأولى أن يقال الحمد لله القدير الباقي، القدير الباري، والذي وجد في جميع النسخ الخطية وهي ثلاث نسخ وجد بهذا اللفظ القديم، فيحمل إن كان ثابتا عن الناظم رحمه الله تعالى يحمل على أنه أطلق ذلك من باب الإخبار، من باب الإخبار، مريدا بهذا الإطلاق المعنى المتقرر في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. قال: دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء، أي أنه سبحانه وتعالى آخر بلا انتهاء، قوله دائم بلا انتهاء آخر بلا انتهاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فأوليته سبحانه وتعالى ليس لها ابتداء، وآخريته جل وعلا ليس لها انتهاء، فهو أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، هذا معنى قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال جل شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد، هذا تقرير لما ذكره بقوله دائم بلا انتهاء، أي أنه سبحانه وتعالى له الدوام وله البقاء، والآخرية جل شأنه بلا انتهاء، لا يفنى، كل شيء هالك إلا وجهه، وهو الباقي سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وآخريته بلا انتهاء، هذا المراد بقوله رحمه الله تعالى لا يفنى، بقوله دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد. ثم أكمل رحمه الله تفاصيل أخرى متعلقة بهذا المقام يأتي الحديث عنها في درسنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،